قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. وقال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال: حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود فقال: إن قريشا أبطعوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا، فادعوا الله تعالى. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال: وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، وشكى الناس كثرة المطر. قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة من التراجم المتعلقة بالاستسقاء، وهي تتعلق بما إذا اكتشف المشركون المسلمين لطلب السقيا. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي فيه أن المشركين لما أبطأوا عن الإسلام دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأصابهم سنة شديدة حتى أكلوا الجيف والعظام. فجاء أبو سفيان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يدعو الله عز وجل، وذكر ما جاء به عليه الصلاة والسلام وأنه يأمر بالصلة، وأن من صلته لأقاربه أن يدعو بما فيه الإحسان إليهم. جاء في بعض الرواية التي زادها أسباب أنهم سقوا وأنه تواصل المطر عليهم سبعا، ثم بعد ذلك طلبوا أن يدعى لكشف ما حصل لهم. فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام فانكشف عنهم مواصلة المطر. المقصود من الترجمة أن المشركين إذا طلبوا السقيا وإذا طلبوا ذلك من المسلمين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجابهم إلى طلبهم ولكنهم عادوا فحصل ما حصل مما أخبر الله عنه عز وجل في كتابه من حصول بطشة الكبرى بهم، وذلك فيما حصل في يوم بدر. ثم ان الحديث يشعر او يستفاد منه ويظهر منه ان هذا حصل بمكة، وهذا يطابق ما تقدم في قصة أبيات أبي طالب التي منها: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه بمال اليتامى عصمة للأرامل. لأن أبا سفيان ما جاء إلى المدينة في تلك الفترة التي هي بعد الهجرة وقبل وقعة بدر، فإذا يحمل هذا على ظاهره من أن ذلك حصل في مكة، وأنه قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال: باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. وقال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله، قهط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله يسقينا. فقال: اللهم اسقنا مرتين، وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه، فهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فكشفت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. وهذا الحديث حديث أنس سبق أن تقدم مرارا يورده الإمام البخاري رحمه الله ليستدل به على بعض المسائل التي ترجم لها رحمه الله. وهنا أورده بالدعاء بحوالينا ولا علينا، يعني معناه أن عند كثرة المطر وعند تواصله وحصول شيء من المشقة على الناس فإنهم يسألون الله عز وجل، ولكن بهذه الطريقة التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي في غاية من الأدب وحسن اللفظ، لأنه ما سأل الله عز وجل أن يرفع الماء وأن يمسك السماء، وإنما سأله أن تكون حواليهم ولا عليهم، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فهذا في غاية الأدب وفي غاية الحسن العبارة، لأنه سأل الله عز وجل مواصلة الخير واستمرار المطر، ولكن يكون على منابت الشجر وعلى الأماكن التي ينبت فيها الرعي، والضرر يرتفع عنهم بهذا. فقال: حوالينا ولا علينا، يعني يسأل أن لا يكون المطر على رؤوسهم وعلى مدينتهم، وإنما يكون حواليهم. فهذا في غاية الأدب وفي غاية الحسن بالعبارة، كيف لا يكون كذلك، وهو كلام الذي أعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والذي وصف بأنه ذو الخلق العظيم، كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فالإمام البخاري رحمه الله ترجم بهذه الترجمة في أن يكون الدعاء في هذه العبارة، يعني عند الحاجة إلى ذلك، ما يكون اللهم أمسك عنا المطر، اللهم احبس عنا المطر، لا يكون بهذه الصيغة، وإنما يكون بهذه الصيغة التي يحصل بها المقصود، ويحصل بها المقصود بكشف ما يكون على رؤوسهم وعلى بيوتهم وحصول المطلوب في استمرار الغيث وكثرة نزوله، ولكن على الأودية والشعاب والأماكن التي يكثر فيها المرعى ويحتاج الناس إليها، ولا يحصل تضرر بها، وإنما التضرر يحصل فيما إذا استمر على البلد، وإنه لا يتيسر لهم الخروج ولا يتيسر لهم الاستمرار في أعمالهم ومصالحهم. فكان هذا الدعاء من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا البخاري رحمه الله ترجم بهذه الترجمة ليبين أن الدعاء في مثل هذه الحالة يكون على هذا النحو وعلى هذا الوصف الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأصفوا. وهذه ترجمة تتعلق بالدعاء والخطبة قائما في الاستسقاء، وأورد تحته حديثين، أحدهما عن عبد الله بن يزيد والثاني عن عبد الله بن زيد. وأورد البخاري رحمه الله الحديث الأول بقوله: وقال لنا أبو نعيم. وأبو نعيم هذا هو شيخه الفضل بن دكين، وهو مشهور بكنيته، وكثيرا ما يذكره البخاري بكنيته، وأحيانا يذكره باسمه واسم أبيه مع كنيته. وهنا أتى بهذه العبارة التي هي قوله: وقال لنا. وهذه العبارة قال فيها بعض العلماء إن مقصود البخاري منها أنه يعبر بها فيما إذا كان سمع الشيء من شيخه على سبيل المذاكرة لا على سبيل التحديث، فإنه يعبر بهذه العبارة، وهي واضحة في الاتصال، لأن كلمة لنا هذه تشعر بالاتصال وأنه سمع منه هذا الكلام. ولكنه يعبر هذه العبارة فيما إذا كان على سبيل المذاكرة، هكذا قال بعض العلماء. فقد قال الحافظ بن حجر إن المعروفة باستقراء صنيع البخاري رحمه الله أنه يستعمل هذه العبارة فيما إذا كان الذي يسنده موقوفا أو يكون فيه راو على شرطه، أو يكون فيه راو ليس على شرطه، فإنه يعبر بهذه العبارة في أول الإسناد، والحديث صالح للاستشهاد ولكنه يقصر عن شرطه. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله إن الذي يدل على أن هذه الطريقة لا تفيد أنه على سبيل المذاكرة، يعني في الغالب أن الحافظ بن حجر يقول إنه رأى كثيرا من الأحاديث التي يقول فيها البخاري في صحيحه وقال لنا، يقول عنها في خارج الصحيح حدثنا، فإذا ليس على سبيل المذاكرة، يعني غالب ما يحصل منه ليس على سبيل المذاكرة، وإنما لكون الحديث موقوفا على صحابي، أو لكون الحديث فيه راو يقصر عن أن يكون على شرطه. وهذا فيه بيان القصة التي حصلت من عبد الله بن يزيد، وكان أميرا على البصرة ابن الزبير، وكان البراء بن عازب وزيد بن أرقم خرجوا معه يستسقي، فاستسقى قائما على رجليه واستغفر وصلى بهم ركعتين لم يؤذن ولم يقم، يعني لم يحصل بين يديهما لا أذان ولا إقامة، بين يدي هاتين الركعتين لم يحصل لا أذان ولا إقامة. ثم قال قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على صحبته وأنه صحابي لكون إثبات الرؤية لأحد كون رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على صحبته. ثم الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن زيد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي عن عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، يعني يصلي بهم فات الاستسقاء ويطلب من الله عز وجل لهم أن يسقيهم الغيث، وهو فيه الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء. فخطب قائما ودعا قائما واستقبل القبلة وحول رداءه. محل الشاهد من هذا كونه يكون قائما، وتكون الخطبة والدعاء من قيام كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقصود الذي من أجله ترجم البخاري بهذه الترجمة وأرد هذه الأحاديث، يبين أن الخطبة تكون عن قيام. قال: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي زيد عن الزهري عن عباد بن تميم عن أمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وهذه الرواية لهذا الحديث أوردها من أجل بيان أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة. عندما يصلي الإمام بالناس صلاة الاستسقاء فإنه يجهر فيها بالقراءة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإنه صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وهذا فيه بيان أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة. وهذا شأن الصلوات التي تكون في النهار والتي تشرع في أحوال وفي مناسبات كالعيدين وكالكسوف والاستسقاء، فإنه يجهر فيها بالقراءة. وقبل ذلك الجمعة فإنه يجهر فيها بالقراءة. فإذا هذه الصلوات التي يكون لها اجتماعات خاصة ولقاءات خاصة كالجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء يجهر فيها بالقراءة، وإن كان ذلك في النهار، لأن النهار الصلوات فيه سرية تكون يصر فيها ولا يجهر، ولكن هذه الصلوات التي يشرع الإتيان بها على أحوال خاصة بمناسبات معينة يجهر فيها بالقراءة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء جهر فيها بالقراءة، فدل هذا على أنه يجهر فيها بالقراءة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الغرض الذي من أجله ترجم البخاري هذه الترجمة، وهي الجهر في القراءة في فاتحة الصفحة. قال: باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن أمه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي، قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هذه رواية أخرى بين فيها تحويل الرداء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب ويعظ الناس ويذكرهم بالله عز وجل أدار إليهم ظهره واستقبل القبلة وحول الرداء ودعا مستقبلا القبلة، فدل هذا على مشروعية تحويل الرداء واستقبال القبلة وإجارة ظهره إلى الناس بعد أن كان مستقبلهم يخطبهم ويعظهم ويذكرهم، اتجه إلى القبلة وحول رداءه وصار يدعو عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على مشروعية ذلك. قال: باب صلاة الاستسقاء ركعتين. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وطلب رداءه. هذه أيضا رواية أخرى للحديث أوردها من أجل بيان أن صلاة الاستسقاء تكون ركعتين. وقد أورد البخاري رحمه الله الحديث من عدة طرق، في كل ترجمة يأتي به على سياق يختلف عن السياق الذي قبله أو السياقات المتعددة التي حصلت منه. وهنا أورده من أجل إثبات أن صلاة الاستسقاء تكون ركعتين، ولكنها جاءت مطلقة، ولكن جاء في بعض في السنن في عند أصحاب السنن الأربعة وعند غيرهم أنها كصلاة العيد، أنها كصلاة العيد، وهذا يدل على أن صلاة الاستسقاء تماثل صلاة العيد، وأنها على نحوها وعلى هيئتها، يعني فتكون مشتملة على التكبير، وصفتها وأحكامها هي مشابهة ومماثلة لصلاة العيد، إلا أنه لا يخرج لها يكبر كما كان بالنسبة للعيد، فإن العيدين يكبروا فيهما. وأما عند الاستسقاء ما جاء شيء يدل على التكبير وأن الناس يخرجون يكبرون، ولكن أحكام صلاة الاستسقاء هي مشابهة لصلاة العيد من ناحية القراءة فيها، وكذلك من ناحية التكبير فيها، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية والركعة الثانية. وهنا الصلاة الركعتان مطلقة، ولكن جاء في السنن ما يدل على أنها تشبه صلاة العيد. قال: باب الاستسقاء في المصلى. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان: فأخبرني المسعودي أن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال. وعلى باب الاستسقاء في المصلى. أورده البخاري رحمه الله، أورد هذا الحديث من هذه الطريق للدلالة أو للاستدلال على أن صلاة الاستسقاء تفعل بالمصلى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بهم يستسقي فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على مشروعية الخروج إلى المصلى لأداء صلاة الاستسقاء. طلب الرداء. طلب رداءه تكرر وجاء في كثير من الروايات، ولكن هنا طلب الرداء ما كان مقصودا في هذه الترجمة، وإنما المقصود خروج للصلاة بالاستسقاء وفي أثناء الخطبة وعند ما استقبل القبلة طلب رداءه، يعني حوله وجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين، كما جاء ذلك مفسرا في بعض الروايات. قال: باب استقبال القبلة في الاستسقاء. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله: ابن زيد هذا مازني، والأول كوفي هو ابن يزيد. باب استقبال القبلة في الاستسقاء. باب استقبال القبلة في الاستسقاء يعني في الدعاء، يعني في الدعاء في طلب السقيا من الله عز وجل يستقبل القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ودعا، فدل هذا على أن القبلة تستقبل في حال الاستسقاء يعني حال الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويعظ الناس اتجه إلى القبلة ورفع يديه يدعو عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي تكرر وعن عبد الله بن زيد الأنصاري، قال الإمام البخاري رحمه الله: وعبد الله بن يزيد هذا هو مازني. عبد الله بن زيد ابن زيد هذا مازني. عبد الله بن زيد هذا مازني. نعم. وهو غير الأول الذي هو ابن يزيد. والحافظ بن حجر رحمه الله يقول إن كلام البخاري هذا محله في الباب الذي مر قبل أبواب، والذي فيه أنه كان خطب قائما أو دعا قائما، لأنه أورد تحته حديثين: الأول عن عبد الله بن يزيد أمير البصرة الذي خرج للناس يستسقي، وخرج معه ذو البراء بن عازب وزيد بن أرقم، ذلك عبد الله بن يزيد، والثاني عبد الله بن زيد. فالحديث وهذا الكلام الذي قاله البخاري هو في بعض النسخ جاء في هذا المكان. يقول الحافظ حجر: ليس هذا مكانه، وإنما مكانه بعد ذلك الباب الذي جاء فيه ذكر عبد الله بن يزيد أولا ثم ذكر عبد الله بن زيد ثانيا. فأراد أن يبين أن عبد الله بن زيد الثاني غير عبد الله بن يزيد الأول، لأن هناك تقارب في الأسماء، متفقين في اسم الأب في الاسم واسم الأب، إلا أن الأول يزيد ياء في أوله، فهناك تقارب، فقد يظن أن هذا هو هذا، وأنه حصل زيادة ياء في أول الأول، فقال إن عبد الله بن زيد هذا مازني بخلاف الأول وهو عبد الله بن يزيد، وهو عبد الله بن يزيد، يعني أراد أن يبين أنه شخصان وليس شخصا واحدا، وأنه قد يظن أن هناك تصريف وأنه زيد على عبد الله بن زيد ياء في أوله فصار عبد الله بن يزيد، بل هذا غير هذا، ذاك أمير البصرة وهذا شخص آخر الذي هو عبد الله بن زيد الذي أورد حديثه عدة مرار، والذي يروي عنه عباد بن تميم يعني ابن أخيه. هذا يقول إذا لم يكن معه رداء وإنما عليه عمامة كيف يقلبها؟ يقلب العمامة نفسه، نفس العمامة يقلب، يعني يحولها بدل ما كان طرق جهة منها على اليمين يجعلها على اليسار وهكذا. قال: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان: حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت أنس بن مالك قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال: فما خرج حتى رأيت بياض السيف. وهذه ترجمة تتعلق برفع الناس الأيدي مع الإمام، يعني يرفعون أيديهم بالدعاء عندما يستسقون، عندما يستسقي الإمام يستسقون معه فإنهم يرفعون أيديهم معه. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أنس رحمه الله، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، الذي أورده مرارا، ولكنه أورده هنا من أجل رفع الناس أيديهم بالدعاء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لما دعا رفع الصحابة أيديهم. فدل هذا على أن السنة أن يرفع المصلون وأن يرفع الناس الذين حضروا صلاة الاستسقاء يرفعون أيديهم كما يرفع الإمام، عندما يرفع الإمام يديه يرفعون أيديهم يستسقون ويسألون الله عز وجل أن يسقيهم وأن يغيثهم. ومطلوب المراد في هذه الترجمة هو رفع الأيدي من الناس مع الإمام، عندما يرفع يديه يستسقي هم يرفعون أيديهم يستسقون. فدل هذا على أن من السنة رفع الأيدي عند الدعاء في الاستسقاء. قال: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض الصيف. هذه الترجمة تتعلق برفع الإمام يده في الاستسقاء، وقد دل عليها ما تقدم، إلا أنه أراد هنا أن يفرد الإمام بترجمة وأن يبين أنه يرفع يديه وأنه يرفعهما على وجه يختلف عما كان عليه رفع الأيدي في غير الاستسقاء. وهنا قوله ما رأت أنه هم من الهسلم يرفع يديه إلا في الاستسقاء، ليس المقصود من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رفع يديه مطلقا، بل رفع يديه وجاء عنه رفع اليدين في أمور متعددة، ولكن الاستسقاء جاء عنه على وجه خاص، يعني في المبالغة في الرفع حتى يرى بياض اللبطين. وكذلك أيضا جاء عنه في صحيح مسلم أنه كان يجعل بطون كفيه إلى الأرض وظهورهما إلى السماء، وهي هيئة خاصة بالاستسقاء، يعني هيئة رفع اليدين وطريقة رفع اليدين في الاستسقاء خاصة لا يشاركها. وهذا هو الذي عناه البخاري رحمه الله في هذه الترجمة في بيان أن لعرف عن خاص من ناحية الرفع كثيرا ومن ناحية الكيفية، لأنه قد جاء في صحيح مسلم أنه يجعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء، وهذا من خصائص صلاة الاستسقاء ولا يشرع في غيرها، لأنه جاء رفع الأيدي وبطونها إلى السماء، وأما الاستسقاء فإن ظهورها تكون إلى السماء وبطونها إلى الأرض. قال باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس كصيد من مطر. وقال غيره صاب وأصاب يصوب. وقال حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وأقيل عن نافع. هذه الترجمة تتعلق بما يدعى به عند المطر. وقال اللهم طيبا نافعا. وأتى البخاري رحمه الله بتفسير ابن عباس للطيب وأن المقصود هو المطر. وأتى بلفظ الآية وتفسير ابن عباس لها يعني كطيب يعني مطر لأنه تفسير للآية. ولكن لفظ الآية مطابق للفظ الحديث. وكان من عادة البخاري رحمه الله إذا كان في الحديث كلمة وكان في القرآن كلمة تماثلها فإنه يأتي بالكلمة من القرآن ويأتي بتفسيرها. ويقول البخاري رحمه الله بذلك أتى بتفسير الآية وتفسير الحديث. أتى بتفسير الآية وتفسير الحديث. وهو أتى بقوله كصيب يعني المطر ليفسر قوله اللهم صيبا نافعا يعني مطرا نافعا. والرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يكون المطر نافعا وأن يكون الصيب نافعا لأن الصيب يكون نافعا ويكون ضارا. ولكنه سأل الله عز وجل أن يكون نافعا. فعندما ينزل المطر وعندما يرى السحاب وينزل المطر يسأل الله عز وجل أن يكون صيبا نافعا لأن المطر يكون رحمة ويكون عذابا. الله عز وجل يرحم به وينفع به ويضر به. ولهذا جاء هذا الدعاء على أن يسأل الله عز وجل أن يكون ذلك المطر نافعا أو يكون ذلك الطيب وهو المطر نافعا. اللهم صيبا نافعا اللهم اجعله صيبا نافعا. نقول كيف يجعل بطونه أكثر يريدون عمليا أطلب أنه وطن وظهره نار السماء وظهره نار الأرض. ولكنه إذا يعني جعل بطونها إلى الأرض صار ظهورها إلى الكون. يعني إما هكذا وإما هكذا يعني لا يكون هكذا. هذه بطونها إلى الكون. فإذا كان ظهورها إلى الأرض تكون هكذا أو هكذا. قال باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعا. قال فسار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جهل يشير بيديه إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجوب. قال باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال أصابت الناس أنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه هذا أتابه البخاري رحمه الله من طريق وقد جاء ذكره مرارا ولكنه أورده هنا من أجل حصول المطر على الإنسان وكونه يقصد ذلك. ولهذا قال من تمطر يعني تعرض للمطر حتى سال من لحيته حتى تحذر من لحيته. وذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقصد يوم الجمعة ودخل أعرابيا وكفى إليه الحال وقال ما قال فدعا الله عز وجل وما كان في السماء من سحاب ولا قزع فظهر سحاب كان ظل الجبال في السماء ثم أمطر وكان السقف من جريد النخل سقف مسجده صلى الله عليه وسلم فنزل المطر على رأسه عليه الصلاة والسلام وخر السقف وتحدر الماء حتى نزل على رأسه وعلى وجهه وتساقط من لحيته صلى الله عليه وسلم. وقوله تمطر يعني كأنه قصد ذلك. وأخذ الإمام البخاري رحمه الله هذا من كونه عليه الصلاة والسلام لم يتحول ولم ينتقل من مكانه الذي نزل عليه المطر بل بقي في مكانه والمطر ينزل على رأسه حتى فال من لحيته صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن حصول المطر وإصابته الإنسان إذا نزل أن هذا يكون مقصودا. وقد جاء في صحيح مسلم أنه كان يقول إنه حديث عهد بربه يعني ويخرج له المطر. والبخاري رحمه الله أورد حديث أنس من أجل كون المطر نزل من السقف وكان من جريد النخل وكان يحتمل يكون قصد ذلك لأنه لو لم يرد أن يحصل عليه المطر وعلى جسده وعلى وجهه ولحيته لتحول قليلا إلى مكان لا ينزل عليه المطر. ولكن البخاري رحمه الله أورد هذا مقصودا. قال باب إذا هبت الريح. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا هبت الريح. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ترجمة ويقوله باب إذا هبت الريح ولم يذكر جواب الشرط وصرفه بغير تقييد للإشارة إلى يعني ماذا يفعل أو ماذا يقع وماذا ينبغي أن يكون عليه الإنسان. وأورد هذا الحديث الذي فيه أنه إذا هبت ريح شديدة عرف ذلك بوجهه يعني خشي وخاف عليه الصلاة والسلام وخشي أن تكون عذابا فعرضوا هذا الحديث ببيان حال الرسول صلى الله عليه وسلم في لهبة الريح، وأنه ينبغي لهبة الريح أن يخاف من حدودها وأن لا يكون هناك هوات في هذه الريح، لأن عادا وهم الذين استكبروا وعتوا وقالوا من أشد منا قوة، تكبروا وتجبروا واغتروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة، والله عز وجل جعل هوابهم في الريح التي هي ليست جرما يجاهد ويهاون، وإنما هو ريح يسوقها الله عز وجل فتقتلع الأفكار وتهدم البيوت وتحمل الرجال وتضعهم في أماكن أخرى غير الأماكن التي كانوا فيها. فالله تعالى جعل هواب هؤلاء القوم الذين عتوا وتصبروا وقالوا من أشد منا قوة في هذه الريح التي هي خفيفة، يعني في النظر إليها وأنها ليست جرم ليست جبل ولكنها شيء خفيف، ولكن الله يجعل اندفاعه في هذه القوة التي تقتلع الأشجار وتقتلع الناس وتجعلهم فرعا كأنهم أعجاز نخل حاوية كما بين الله ذلك في كتابه العزيز. وفي صحيح مسلم في قصة غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تتهب هذه الليلة ريحا شديدة فكل منكم يعقل بعيره ولا يخرج وإنما يبقى، فخرج رجل يتبع بعيره فحملت الريح حتى أنقذته في أرض طيب، يعني من تبوك إلى حاول، يعني ألقته الريح حملته من أرض تبوك ومن جهة تبوك إلى أرض طيب التي هي حاول وما حولها. فالريح الله عز وجل يجعلها عذابا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حصلت روح شديدة عرف ذلك في وجهه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وهذه الترجمة وهو قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وهي ريح نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الحديث الأول الذي قبل هذا فيه تغيره عليه الصلاة والسلام إلى هبة الريح الشديدة وأنه يخشى أن تكون عذابا، وهنا أورد هذا الحديث الذي فيه بيان أن الريح تكون عذابا وأنها تكون رحمة، تكون الريح رحمة ونصرا وتكون عذابا. الله تعالى ينصر بالريح من شاء ويعذب بها من شاء، فنصر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبا وهي الريح التي تخرج التي تأتي من جهة الشرق ويقال لها القبول تسمى القبول، وأهلكت عاد بالدبور وهي روح شديدة تقابلها وهي حصل بها العذاب في من شاء الله تعالى عذابه وهم عاد الذين عاتوا وتجبروا، فإن الله تعالى أهلكهم بالدبور. والرسول صلى الله عليه وسلم نصر بالصبا، وإنما أتى بهذه الحديث بالاستسقاء، وذلك لأن المطر أول ما يبدأ يكون بالرياح التي الله عز وجل ينشرها ثم ينشر السحاب ويسوق السحاب بها فهو أصل السحاب الذي هو الرياح. يعني عندما يوجد الريح يوجد السحاب. فأورد الإمام البخاري رحمه الله الأحاديث هنا متعلقة بالريح في الاستسقاء في هذه المناسبة، ولم يرسل الرياح وتثير السحابا، فالرياح هي التي تثير السحاب. قال: باب ما قيل في الزلازل والآيات. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: قالوا وفي نجدنا. قال: قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: قالوا وفي نجدنا. قال: قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلق قرن الشيطان. هذه أقدمة تتعلق قال: باب ما قيل في الزلازل والآيات. باب ما قيل في الزلازل والآيات. وأرد ذكر هذه الحديثين. الحديث الأول نعم أبي هريرة حديث أبي هريرة الذي فيه إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمور المستقبلة. عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. هذا إخبار عن الأمور المستقبلة، وأنه لا بد أن توجد هذه الأمور قبل قيام الساعة. وهو من الغيب الذي أطلع الله نبيه صلى الله وسلم عليه: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. وقبض العلم قد جاء مفسرا في بعض الروايات في بعض الاحاديث: الله لا يقبض العلم انتزاعا من شجره من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت اهله، كما سبق ان مر. حتى اذا لم يلقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فاتوا بغير علم فضلوا واضلوا. فقبض العلم يكون بقبض اهله الذين عندهم العلم، وانفراغ الناس عن العلم، فالذين لم يحصلوه ينفرقون عنه، والذين تعبوا عليه وحصلوه يموتون ويموت علمهم معه ويذهب علمهم معه. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من خزنه من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بموت ظلمه. لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم. وتكثر الزلازل. وتكثر الزلازل الفتن والحوادث التي تحصل، سواء كانت هذه الزلازل يعني في الارض او حصلت في الحوادث التي تحير الناس وتجعلهم حيارى وتجعلهم في ذعر ورعب، فتكون مثل الزلازل. عندما تحصل الفتن التي تحير الناس وتجعلهم في ذعر ورعب كأنهم في زلزال، سواء كانت هذه الزلازل عن طريق ما يحصل في الأرض من الزلازل أو كذلك عن طريق النكبات والمصائب والحوادث المذهلة المفجعة المفجعة التي تجعل الناس عيارى وتجعلهم جهولا. قال: ويتقارب الزمان. ويتقارب الزمان، وهذا التقارب اتضح جليا في هذا الزمان الذي نحن فيه، عندما كان يسار المسافة التي كانت تقطع في شهر تقطع الآن في ساعة، والناس بدل ما كان يصلهم الخبر عند بواسطة مجيء الركبان وانتقال الناس من بلد إلى بلد كما كان في الزمن الماضي يرى الهلال في دمشق، ثم ذلك لا يعرفون انه رؤيا في يوم معين الا عندما ياتي مسافر الى المدينه، كما في الحديث في قصه حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي فيه قضيه كون الهلال رؤي في الشام في يوم، وقاموا واهل المدينه قاموا بيوم اخر، ولكن ما عرفوا ان الاسلام قاموا الا بعد ما جاءهم الراجع في اثناء الشهر وفي ايام الشهر، واخبرهم بان الهلال رؤيا في الشام بكذا. اما في هذا الزمان فعندما يحصل اي حدث كل الدنيا تجري وكلها تعلم بواسطه الاذاعات وبواسطه التليفونات وهذه الوسائل التي كسرها الله عز وجل ويسرها، فانه تقارب الزمان وصدق هذا الخبر وظهر جليا عليم مجاهدا معاينا طبقا لما اخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: وتظهر الفتن ويكثر الهرج. وتكثر الفتن، الفتن التي تحصل الناس في امور دينهم وفي بيوتهم في مجتمعاتهم، وتأتي الفتنة ثم تتبعها فتنة أخرى، وكل فتنة ترافق الفتنة التي قبلها. تأتي الفتنة فتكون عظيمة ثم يأتي بعدها ما يجعلها أهون بكثرة الفتن وتلاحقها وتفاضعها. ويكثر الهرج وهو القتل، القتل وسفك الدماء. قال: حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وحتى يكثر المال فيفيض، يكثر المال ويفيض على الناس حتى يجهل الناس فيه. وقد اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان المال يكثر في بعض الازمان في آخر الزمان حتى يذهب الإنسان معه صدقته، يبحث من يأخذها لا يجد، كل من أتى وعرضها يقول أنا لا حاجة لي. وحتى جاء في الحديث حتى يقول السارق: بهذا قطعت يدي، ويقول: بهذا حصل كذا، وبهذا حصل كذا. وجاء في بعض الحديث أن المال يتنافس الناس عليه وأنهم يتسابقون إليه ويقتتلون عليه، عكس الذي جاء في الحديث الأخرى هو المال يفيض ويبحث الإنسان عما يقوم الصدقة فليس. جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات عن جبل من ذهب، فيأتي الناس إليه ويقتتلون ويهلك 99 ويجوا واحد، ثم يقدم الناس وكل واحد يقول: ارجو ان اكون الذي عندي. الهلاك 99% والنجاة 1%، ومع ذلك الناس يعلمون ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كل واحد يقول: لعلي اكون من 1%، لعلي. وذلك من شدة الحرص على المال والتنافس عليه. فكل هذه احداث اخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا بد ان تقع طبقا لما اخبر به صلى الله عليه وسلم. والجبل الذي اخبره الرسول ما يقع الى الان كما حصل الى الان، وما يقال من بعض الناس ان المقصود بهذا بترول العراق هذا كلام ساقط لا قيمه له، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانه مجهز وان الفرات ينحصر عنه وانه يحصل الاقتتال على هذه الطريقه. وبترول العراق خرج مدة طويلة وما سقطنا الناس على البترول، على هذا البترول الذي خرج في العراق، وإنما الاقتتال يكون على هذا الذهب الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد في المستقبل، ولا بد وأن يوجد كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث السائل الدعاء ابن عمر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. وهذا الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا في نجدنا فعاد الدعاء ثم بعد ذلك وهو يعيد وهم يعيدون ثم قال هناك الزلازل والفتن الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقع من قديم الزمان أن هذه الجهة الشرقية للمدينة وهي جهة فارس والعراق الفتن والبلاء حصل منها فمنها خرجت الخوارج ومنها وجدت الرافضة ووجد فيها المعتزلة ووجد فيها الفرق الضالة كلها خرجت من هناك. ثم أول ذلك كسرى لما جاءه خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم مزق خطاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وآخر ذلك خروج الدجال فإنه يخرج بين الشعب.